سائل كريمة تقول: ما هي عورة المرأة أمام المرأة؟ هذه المسألة والأسف أن بعض النساء يتبذلن أمام النساء أو أمام المحارم فيخرجن بعض المفاتن، وهذا محرم. الأولى بالمرأة أن لا يظهر منها أمام النساء وأمام المحارم إلا ما يظهر غالبا كالرأس والرقبة وشيء من الذراعين والقدمين، أما فتح الصدور والنحور وما إلى ذلك فإن هذا لا شك أنه عمل مشين وأنه عمل محرم وربما جر إلى مكائد الشيطان. نعم.